الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. بسم الله. فتحت الجلسة. نادي على أول قضية. القضية جاهزة يا فندم، والجلسة مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل تقول مرافعتها. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، لقد ظلت هذه القضية المنظورة أمام عدالتكم، ومنذ بدايتها وحتى النهاية كلما تقدمنا فيها تراجعنا مرة أخرى لنبدأ من جديد. فلقد تشابكت خيوطها وتداخلت أحداثها وتعددت أطرافها، وبرغم الجهد الكبير الذي بذل في التحريات والتحقيقات إلا أننا كدنا نيأس ونفقد الأمل في الوصول إلى الحقيقة والإيقاع بالجاني. ولولا أن للعدالة دستورها الذي يأبى إلا أن ينحاز للخير وينتصر للحق والفضيلة، ما كنا قد اهتدينا إلى مرتكب الجريمة وقدمناه في محراب عدالتكم ليلقى جزاءه ويتلقى عقابه، وليتحقق القول الحق في أن لنا في القصاص حياة. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، لن نطيل عليكم في سرد التفاصيل، وسندع الأحداث والوقائع وما جاء في الأقوال والتحقيقات تتحدث عن نفسها، وهي تبدأ ببلاغ عن وجود قتيل شاب فوق سطح منزله الكائن في إحدى حارات الحي الشعبي التابع لقسم شرطة. واضح جدا يا سيادة الوكيل إن الجريمة ارتكبت بمنتهى القسوة، وإن المجني عليه فوجئ بالقاتل ومع ذلك حاول يقاوم ويدافع عن نفسه. فعلا يا حضرة الضابط، ورغم إن القاتل مرتكب الجريمة حاول يشوه المجني عليه بطريقة وحشية بعد ارتكاب الجريمة، وللدرجة اللي تصعب علينا التعرف عليه بسهولة، لكن ما خدش باله من وجود بطاقة المجني عليه الشخصية في جيب بنطلونه. فعلا، ومنها قدرنا نتعرف على المجني عليه ونحدد شخصيته ونعرف عنوانه ومحل إقامته، وده اللي خلانا نستدعي الحاجة كوكب والدة المجني عليه سليمان أبو الدهب لسماع أقوالها. لو موجودة دلوقت تدخل فورا يا حضرة الضابط. حالا يا فندم. وانا ليا غيره؟ ده انا ماليش غيره يا بيه، هو اللي بيجري عليا من صغره بعد وفاه ابوها الله يرحمه. سليمان ابني اللي طلعت بيه من الدنيا يا ناس، منه لله، منه لله اللي حرمني منه، منه لله، منه لله. تقصدي مين بالتحديد يا ست كوكب؟ هو في غيره يا بيه؟ طب والنبي، ما حد غيره عملها وحرق قلبي على ابني. ده اللي هو مين؟ المعلم خرابه. ايوه، هو المعلم خرابة. معلم ايه؟ خرابة؟ ايوه بيه، المعلم خرابة سكونيا، راجل مجرم ومفتري وسمعته زي الهباب. ربنا ينتقم منه، ربنا ينتقم منه ويوريني فيه يوم. وايه علاقة المجني عليه ابنك سليمان بواحد زي المعلم خرابة سكونيا ده؟ او كان الله يرحمه له شغل معاه. شغل زي ايه يعني؟ معرفش. طب وايه اللي خليك تتهميه بارتكاب الجريمة وقتل ابنك المجني عليه سليمان ابو الدهب؟ اللي سمعته من الله يرحمه سليمان يا بيه. وايه هو الكلام اللي سمعتيه يا ست كوكب من المجني عليه؟ من جمعه ولا اكتر شويه، لقيت الله يرحمه داخل عليا البيت ولونه مخطوف ونفسه مكروش وبيولع سيجاره من سيجاره. قربت منه وسالته مالك يا سليمان؟ قال لي ماليش يا ام، مليش. لو النبي لانت قايل لي في ايه؟ حد زعلك؟ اتخانقت مع حد؟ نعيمة زعلتك؟ نعيمة؟ نعيمة عمرها ما تزعلني يا أمه. أمال مين اللي زعلك بالشكل ده يا ضنايا؟ خرابة، المعلم خرابة يا أمه. ويزعلك ليه بسلامته المعلم خرابة يا سليمان؟ عايزني في شغلانة كده بصراحة أنا مش مرتاح لها. وشغلانة إيه دي يا ابني؟ هي شغلانة والسلام يا أمه. خلاص ما دمت مش مرتاح لها بنقصها خالص. لكن هو بقى مش عاجبه وراسه ألف سيف لعملها واشتغلها، ماذا وإلا يضايقني ويقطع عيشي ويقرفني في حياتي ويأذيني يا أمه. طب والنبي؟ ومن نبى النبي نبي اللي زيه ما يقدر لك على حاجة يا سليمان؟ وبنقصه يا ابني وبنقص شغلك معاه. لا المعلم خرابة يقدر يأذيني يا أمه، ويأذيني قوي كمان، ده مفتري قوي يا أمه. وتفتكري إن المعلم خرابة فعلا قدر يأذي المجني عليه ويرتكب الجريمة ويقتله؟ ليه لا، ده راجل مجرم ومفتري وقادر، لكن حيروح فين من ربنا؟ ربنا أقوى منه. ربنا عن المفتري يا دي، ربنا عن المفتري وابن الحرام، ربنا عن المفتري. المعلم خرابة سكونيا بالشغل يا فندم في السمسرة، أي سمسرة، سمسرة في العربيات وفي العقارات، لكن شغل السمسرة ده تمويه، والواقع والتحريات بتقول إنه مسجل خطر مخدرات. يتم استدعاءه لسماع أقواله يا حضرة الضابط. المعلم خرابة موجود يا فندم. يبقى يدخل حالا يا حضرة الضابط. عماد رستم زهري، لكن لمؤاخذة طلعت عليا خرابة سكونيا ولزقت فيا وبقيت خرابة، المعلم خرابة. والمجن عليه سليمان أبو الدهب كان بيشتغل معاك يا معلم؟ أو كان بينقط عيشه يعني، زبون من هنا زبون من هناك، وكل لمؤاخذة أكل عيش. لكن الظاهر اختلف معاك في الفترة الأخيرة. اختلف معاك في إيه لمؤاخذة؟ طلبت منه يقوم بشغلانة معينة وهو رفض يقوم بيها. سليمان ما كانش لمؤاخذة يرفض لأي شغلانة لمؤاخذة يعني. بس انت هددته يا معلم خرابة. هددت مين لمؤاخذة؟ هددت المجن عليه انه لو ما عملش اللي طلبته منه هتقطع عيشه وتقرفه وتأذيه، والظاهر انك فعلا نفذت تهديدك وأذيته. وأذيته ازاي يعني يا باشا لمؤاخذة؟ ارتكبت جريمتك وقتلته. قتلت مين لمؤاخذة؟ المجن عليه سليمان ابو الدهب خليفة. ما حصلش ولا عمره يحصل. أنا ممكن أعمل حاجات كتير لمؤاخذة يعني، لكن القتل لا. لكن الحاجة كوكب والدة المجن عليه بتتهمك بقتله. ربنا يسامحها، لكن كان لازم ولابد تقول لحضرتك يا باشا عن اللي كان بينه الله يرحمه وبين صاحب لمؤاخذة اللي اسمه ضحروب مجانس، لأن اللي بينهم ما كانش شوية. ايه ما كانش شوية أبدا. وإيه اللي كان بين المجن عليه وبين اللي اسمه دحروج مجانس ده؟ الاتنين لمؤاخذة كانوا متعلقين بالتمرجية الليونة اللي اسمها نعيمة. ايه الاتنين سليمان الله يرحمه ودحروج مجانس كانوا بيحبوها ومشغولين بيها وعايزين يتجوزوها. ايوه بس المجن عليه سليمان خطبها فعلا وقرى فتحتها، ومن ساعتها ودحروج مجانس مش طايق سليمان ومش قادر ينسى انه خام لمؤاخذة وانتصر عليه وخد منه نعيمة، وكتير وياما وقفوا البعض بسببها. طب تفتكر يا معلم خرابة ان واحد زي دحروج مجانس ده ممكن ينتقم من مجن عليه ويرتكب الجريمة ويقتله؟ الشيطان شاطر يا باشا. وعشان نعيمة برضه معلم خرابة؟ الله، ما هو الحب برضه وحش يا باشا، لما مؤاخذة ما بيرحمش، ربنا يكفينا والسامعين شره يا باشا. دحروج مجانس ده اسمك الحقيقي؟ اسمي ده حروق حسين محمد، ومجانس دي عشان انا كنت بشيل حديد وبلعب مجانس على قد يعني. وكنت كمان بتحب نعيمة. بحب مين؟ بحب نعيمة؟ ايوه كنت بتحبها، وكنت كمان عايز تتجوزها. الجواز اسمه ونصيبة بيه. وكان ممكن جدا تكون نعيمة من اسمتك، لكن اللي حصل بقى انها بقت من اسمته هو. اسمته هو؟ هو مين لمؤاخذة؟ اسمة المجنى عليه سليمان ابو الدهب يا دحروج. نصيب غلابة بيه، وتبقى لمؤاخذة بقك وتقسم لمؤاخذة لغيرك. بس انت كان لك رأي تاني غير كده خالص. يعني ايه؟ مش فاهم بالظبط الباشا يقصد ايه. انك انتقم من اللي حرمك من نعيمة اللي بتحبها وناوي تتجوزها. انتقم منه ازاي يعني؟ تقتله يا دحروج. لا لا لا لا لا لا، حاسب يا باشا، مش ممكن اقتل سليمان لانه صاحبي وحبيبي وزميل شغل. واخد منك نعيمة اللي بتحبها. حلال عليه. وعلى فكرة انا روحت له وباركت له وقلت له حلال عليك يا سليمان نعيمة. ايوه صحيح، انا كنت بحب نعيمة، لكن بصراحة نعيمة تتحب. لكن جواز سوري ما تقولش. وقلت الكلام ده للمجنى عليه؟ لا، انا قلت لنعيمة ذات نفسه. وقلته امتى يا دحروج؟ قابلتها صدفة قبل ما تتقرأ فتحتها على الله يرحمه سليمان. كانت راجعة من شغلها، شافتني ندهت عليا، وقفت وسلمت وسمعتها بتقول لي ايه؟ مش باين يعني يا دحروج، فينك؟ مش خايفة سليمان يشوفك واقفة تكلميني؟ لو كان عاجبه. سليمان بيعزك يا نعيمة، بيعزك قوي. وغلاوتك اللي بيعزوني كتير وياما، وانت اولهم. الكلام ده ملوش لازمة دلوقتي. ليه؟ خايف منه ولا خايف منه يا سيماجانس؟ انا ما بخافش من حد، وانت تعرفي كده كويس، لكن الاصول. وانت من امتى بتعرف الاصول يا سي دحروج؟ سليمان هيتجوزك. طب ورحمة ابويا؟ لو جيت انت وتقدمت لامي لكن من الفضاء. انا ما اتجوزش يا نعيمة. مش بتاع جواز، وما بفكرش في الجواز. عشان خايب وملكش في الطيب نصيب يا فالح. سليمان ابن حلال. ورجله برقبتك يا سيد حروج يا مجانس. والكلام ده المجني عليه اخد علم بيه؟ الله اعلم بيه، لاني ما شفتهوش بعد كده. الله يرحمه بقى. ونعيمة يا دحروج لمؤاخذة بيه، اللي زيها بنقصوا الكلام عنها. سوري، ما تستاهلش. سليمان الله يرحمه كان ابن حلال وطيب وحنين، عمره ما قال لي كلمة زعلتني، وكان بيحبني وشاريني وشايلني جوه عينيه. الله يرحمه، الله يرحمه. ما تعرفيش ايه اللي كان مضايقه وشغله في الايام الاخيره يا نايمه؟ انا هقول لك على كل حاجه يا بيه. طب يا ريت يا نايمه. عايزة تقولي ايه؟ الله يرحمه ما كانش مرتاح في الشغل مع المعلم خرابة، وكان عايز يسيب الشغل معاه من كل بد. اصله يعني كان مستحرم يا بيه القرش اللي بيطلع منه. ليه؟ هو كان بيشتغل مع المعلم خرابة في ايه بالظبط؟ الله يرحمه في ذمة الله دلوقت، وربنا يغفر له بقى. كان يعني بيشتغل في الممنوع، حاكم المعلم خرابة في الظاهر حاجة وفي الحقيقة حاجة تانية خالص يا سعادة البيه. بصراحة كده كان تاجر مخدرات. والمجني عليه سليمان كان بيشتغل معاه وبيساعده في تجارة المخدرات، وكان ناوي يسيبه ويسيب الشغلانة السودة دي ويبعد عن السكة دي خالص. ولقيته في يوم بيقول لي خلاص أنا نويت بإذن الله أسيب المعلم خرابة نعيمة. طب يا ريت يا سليمان، يا ريت. حاكم الراجل ده قلبي بيتقبض كده لما بشوفه. شغلانة خطرة ولقمتها حرام في حرام، والحلال مفيش أحسن منه ولا أبرك منه. الله، انت ايه مريح على فين كده؟ رايح للمعلم خراب اقول له ما يعملش حسابي في الشغل معاه من بكره. لا، من الساعه اللي احنا فيها دي. ربنا معاك يا سليمان، بس سايقه عليك النبي، لا تطمني عليه. ها، وطمنك يا نعيمة بعد ما رجع من عند المعلم خرابة؟ أبدا يا سعادة البيه، في الليلة دي ما رجعش ولا حتى طمني. لكن تاني يوم وأنا داخل الشغل لقيت دحرج مجانس زي ما يكون كده يعني واقف مستنيني، ولقيته بيقول لي: عقال سليمان يا نعيمة، لازم تعقليه، خليه يكبر دماغه. سليمان عاقل وعمره ما كان مجنون يا مجانس. بقولك ايه، المعلم خرابه متوعد له وناويله على نيه مش تمام. ليه؟ وهو المعلم خرابه ده له عند سليمان ايه اسم الله؟ افهم الكلام وما تعمليليش فيها فاتن حمامه، وتباتي وتصحي تاخدي العزه في سليمان. ليه؟ مفيش حكومه ولا بوليس في البلد ولا ايه؟ طب عشان خاطري، عشان خاطري، لو كان ليا خاطر عندك، لو شفتيه او قدرت تتصل بيه قولي له يعني المعلم خرابة رزل وملوش كبير، ولو بطل سليمان الشغل معاه خرابة هيبطله يعيش. اتكلم يا دحروج. واتكلم اقولي تاني بس يا بيه. انت كنت حاضر المقابله اللي حصلت بين المجني علي سليمان ابو الدهب والمعلم خرابه سكونيا؟ ايوه يا بيه كنت موجود. وسمعت المعلم خرابه وهو بيهدد المجني عليه؟ ايوه يا بيه، المعلم خرابه كان شايط ومتعصب وهو بيتكلم مع الله يرحمه سليمان وبيقول له: لا شاطر افالح، دخول الحمام مش زي الخروج منه، واللي يبدا معانا ينتهي معانا، القانون بتاعنا بيقول كده شاطر. بس انا مش ناوي اكمل معاك يا معلم خراب. مش يعني بمزاجك يا سليمان، يا تكمل للاخر يا باي باي من الدنيا خالص. يعني اكمل غصب عني يا معلم؟ ده حتى يبقى حرام وظلم وافتراء وما يرضيش ربنا يعني. لا، ما حاجه من اتنين يا شاطر، يا تتنك معانا بكيفك او غصب عنك، ينقفل حسابك ونشطب اسمك ونخلص منك ونترحم عليك وبرضه غصب عنك. يعني ايه؟ هتقتلنا معلم خرابة ولا هتقتلني يعني؟ برضو مش مشكلة، نقتلك، نتباحك، نحرقك، نسمك، ما تشيلش هم، كله موجود ومش هنغلب فيك اهبل. المؤكد يا فندم ان المعلم خرابة سكونيا فعلا هدد المجني عليه سليمان ابو الدهب. فعلا، وده ثابت في اقوال دحروج مجانس يا حضره الضابط واقوال بعض شهود الواقع. لكن التحريات يا فندم بتؤكد حدوث خناقه كبيره بين نعيمه خطيبه المجني عليه وبين امه الحاجه كوكب ابو اليسر. ده بخصوص المجني عليه وبعد ما تعرف خبر موته. والملفت للنظر يا حضره الضابط ان والده المجني عليه الحاجه كوكب كانت بتتهم نعيمة بقتل ابنها وإن محدش غيرها قتله. واضح يا فندم إن أم المجني عليه ما كانتش موافقة على جوازه من نعيمة. وعلى فكرة يا فندم الكلام كتير على نعيمة شغلها وبين جيرانها وعن سلوكها. هنرجع لنعيمة مؤكد يا حضرة الضابط، لكن بالنسبة للمعلم خرابة، المعلم خرابة موجود يا فندم وفي انتظار أوامر سعادتك. يبقى يدخل ونعيد سماع أقوال وحضرة الضابط. تحب نقول لك يا عماد رستم ولا نقول لك يا معلم خراب اسكونيا؟ بلاش من الرسم يا باشا، خلينا لمؤاخذة في الشعبي. معلم خرابة؟ ايوه باشا ايوه، انا تحت امرك. انت هددت المجني عليه سليمان ابو الدهب بالقتل، ونفذت بالفعل تهديدك وقتلته. لا انا سابق وقلت لحضرة جنابك يا باشا ان ده ما حصلش. انت كنت اتفقت معاه على عملية كبيرة لجلب مخدرات وتهريبها داخل البلاد، لكن المجني عليه رافض انه يقوم بيها لانه ناوي يتوب ويسيبك ويسيب الشغل معاك. وده مين بقى لمؤاخذة اللي قال الكلام ده لحضرتك لمؤاخذة؟ المجني عليه هو اللي قاله لخطيبته نعيمة الدسوقي. هو الله يرحمه يقول اللي يقوله لمؤاخذة. وهو نفس الكلام اللي جه في اقوال المدعو ده حروج مجانس. مؤاخذة باشا، احنا دلوقتي هنا بخصوص مخدرات ولا بخصوص قضية قتل؟ في قضية القتل يا خرابة. الله، اللي انت متهم فيها بقتل المجني عليه سليمان ابو الدهب خليفة. قتل؟ ما قتلتش يا باشا. تبقى تعرف القاتل اللي ارتكب الجريمة وقتل المجني عليه لانك كلفته وامرت بقتله والتخلص منه. مين اللي قتل سليمان ابو الدهب يا معلم خرابة وبأمر منك؟ معرفش يا باشا، انا لا قتلت ولا قلت لحد يقتل. الانكار مش هيفيدك. انا لا بنكر ولا عندي اللي اعترف بيه معلم خرابة. لكن ممكن يكون عندي كلام تاني خالص يا باشا لمؤاخذة. لا، نعيمة الدسوقي موجودة في المستشفى يا فندم. وده يمنع استدعائها للتحقيق وسماع أقوالها حضرة الضابط؟ نعيمة يا فندم مش موجودة في المستشفى بصفتها تمرجية، لكن لأنها مريضة ومحجوزة في المستشفى للعلاج وممنوع من الحركة. أنا بتهيألي يا فندم إن مرضها مش حقيقي. خلاص، ننتقل إحنا للمستشفى ونسمع أقوالها هناك يا حضرة الضابط. حضرتك اطلعت على تقرير المعمل الجنائي؟ التقرير قدامه وتقريبا قررت انتهي من قريته. في ملاحظة يا فندم موجودة في التقرير وأكيد حضرتك توقفت عندها. والملاحظة بخصوص إيه بالتحديد؟ بخصوص البصمات اللي اترفعت من مكان الجريمة ومسرح ارتكابها والسكينة أو الآلة الحادة اللي استخدمت في ارتكابها. والملاحظة دي هتوصلنا للقاتل يا فندم. نعيد قراية التقرير يا حضرة الضابط. فعلا ملاحظة في منتهى الذكاء ومنتهى الأهمية يا حضرة الضابط. البصمات يا فندم، كل البصمات اللي اترفعت كانت بصمات لإيد واحدة، والكف وأصابع إيد واحدة تقريبا. المهم كمان إنها الإيد أو أصابع الإيد الشمال، اليد اليسرى لمرتكب الجريمة. ومعنى كده إن القاتل ما بيستعملش إلا إيده الشمال. ممكن يكون أشول يا حضرة الضابط. ممكن جدا، ولو قدرنا نحدد شخصيته من بين الموجودين في دائرة الاتهام في القضية يبقى هنصدر الأمر فورا بالقبض عليه حضرة الضابط. انت تقعد وتشرب سيجارة كمان عشان تعرف تقول وتتكلم وتعترف. شكرا. لانك لا يمكن تنكر انك ارتكبت الجريمة وقتلت المجني عليه سليمان ابو الدهب. اولا لانك الوحيد اللي عندك الرغبة القوية في قتل المجني عليه والانتقام منه وبالطريقة البشعة اللي تمت بيها. وثانيا ايوه بس انا وانت ثانيا الوحيد بين كل المتهمين والقريبين من المجني عليه اللي ما بيستخدمش ايده اليمين خالص عشان الاعاقة القديمة غير الملحوظة واللي بتمنعها من الحركة. والله لو كنت اعرف ولو فكرت مرة واحدة. لكن البصمات اكدت انك انت مرتكب الجريمة وقتلت المجني عليه وبايد واحدة هي الايد الشمال. وما كانش في أثر لبصمة من إيدك اليمين العاجزة. اعترف يا دحروج. أيوه أنا اللي قتلت سليمان. كنت بغير منه وبحقد عليه. قدر ياكل عقل البنت نعيمة ويخليها تحبه وما تبصليش، وأنا اللي ما حدش حبها قدي. كان نفسي اتجوزها لكن سليمان أخدها وحرم لي من حتى اني احلم بيها. وفي اليوم ده وبعد الخناقه اللي حصلت بيني وبين المعلم خرابه، لقيتها فرصه وما تتعوضش. وعرفت من امه انه قاعد لوحده في سطوح بيتهم. طلعت لقيته زي ما يكون نايم. طلعت السكينه من جيبي وضربته. صحي فجاه وحاول يقاومني، ما لحقش. وفضلت اضرب فيه وقتلته. انا مجرم واستحق الشل. انا مجرم. بعد الاطلاع على الأوراق وبعد سماع مرافعتي النيابة والدفاع وسماع شهادة الشهود وبعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات ومواد الاتهام وبعد الرجوع إلى رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة على دحروج حسين محمد وشهرته دحروج مجانس بالإعدام شنقا. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها كمال عبد العزيز وقام بالأداء حسب سماع الأصوات محمد رمزي، مبروك عبد العزيز، حمدي مرسي، نادية أمير، أحمد التركي، إبراهيم الملاح، صلاح عبد القادر وسوسن صالح. التسجيل والمونتاج محمد فوزي. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود.